بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح بأوله في السنة صدور أوليائه وروح بسماء أحاديث أرواح أصفيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منفرد في صمديته بعز كبريائه، وصل من انقطع إليه واصل من انقطع إليه بجميع آلائه، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المرسل بصحيح القول وحسنه رحمة الله لقربه وولائه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه القرب وخلفائه. اللهم إنك أنت النور فنور، وصغيرنا بمعرفتك، وأنت الحق فتقدمنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عما سواك، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعونك اللهم فيما نحاول، وأعونك وعفوك عن الزليل المتأخر، ومددك الممدود لكل متحرج متوسل سائل. وبعد، فقد بلغت بنا القراءة في موطأ الإمام إلى باب التشديد في أن يمر الرجل بين يدي المصلي، أو أن يمر أحد بين يدي المصلي. وقبل المتابعة كعادتكم معنا وكعادتنا معكم، ما جرينا عليه من بعض التنبيهات في الابتداء فيما قد يكون قد فات، من ذلكم أن في كتاب، في أول حديث في كتاب القصر في ترجمة الجمع بين الصلاتين في الحضر في السفر، نبهنا سأل بعض الإخوة في ختيمة مجلس فارس عن وجود زيادة أبي هريرة في السند، وهو كذلك في الطبعة عندكم. قلنا بأن هذا خطأ في الرواية، بمعنى يعني خطأ زيد خطأ في المطبعة، أنا ليس في روايتي مالك في هذا الحديث، ليس مسندا عنده، وإنما هو مرسل من مراسل مالك عن الأعرج، مرسل عن الأعرج، رواه رفعه الأعرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فإذا هذه الإضافة ينبغي أن تزال، لأن هذه الأمانة، أمانة في الرواية، هذا ليس من مسند مالك، وإنما من مراسيله. ثاني مسائل، وأن في باب قصر الصلاة في السفر وهي الترجمة الثانية، نجد مالكا في السند هنا روى عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيج، هكذا بالفتح أسيج، تصحح إن شاء الله لمن قرأ أسيج أسيج. ثانيا، بين هذا الرجل وبين ابن شهاب رجل آخر، فهو إذن من مرسلين، يعني فيه انقطاع من جهة الإرسال، وفيه مبهم، هو هذا الرجل المسمى رجل من آل خالد بن أسيج، وهو عند مالك ليس من قبيل المبهم الذي يرد، وإنما قبيل المبهم المعين، لأن هذا الرجل من آل خالد معلوم عنده، لكن بغي نبه على أن المراد بآل خالد أحد رجلين، وكلاهما حفيد لخالد بن أسيد، وكلاهما ثقة، وإما أمية بن عبد الله، وإما عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث، عفوا، إما أمية وإما أخو خالد، وكلاهما ثقة. قال من آل خالد بن أسيد، وآل الرجل أهله الأقربون، فهمنا في ذلك هو تواسمه حتى يبين منهجه في أن المبهمة بالصفة كالمرسل بغير ذكر، مرسل الثقة إذا لم يذكر، فإنه كلاهما محمول على الثقة عنده، ويستدل بهما في أوائل ما يستدل به إذا لم يكن أقوى منهما في جلية الحكم أو في الرواية، أقوى منهما في الرواية. نعم، اكتفي بهذا ثم نتابع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالسند المتصل إلى سيد عبيد الله بن يحيى الذي رحمه الله تعالى قال: باب التجديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. التجديد هنا التغليظ، شدد في الأمر غلظ فيه، فهو يشير إلى أن ما ذكر في الباب هو من قبيل التغليظ والوعيد الذي حتى يتوقع مثل هذا الفعل ما جاء من الأحاديث المشددة في مسألة المرور بين يدي المصر. تابع. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال الأئمة أن المقاتلة هنا ليست على ظاهرها وإن المراد بها المبالغة في الدفع. مبالغة فظاهرها ليس مطلوبا يعني مبالغة في دفعه وإنما هو شيطان أي كالشيطان. هذا لوجه المبالغة. لماذا؟ لأنه أمر بخير فلم يرج. أمر بخير قلت له إجاب ضردته عنك وأنت في صلاة فقال أنا لا. فالذي يأبى الأمر بالمعروف يعني حين ينهى هذا يقول فيه يمارس فعل من فعل الشيطان. لا لا يتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء. الشيطان يأمر بالمنكر ولا يريد المعروف فهو يتجافى معه. وفي هذا تنفير للمار وترغيب لمن يمر بين يديه بأن يمارس هذا اللون من الوحي. ذلك الدرء ككلمة الدرء تودن بأن يدفع دفعا خفيفا في الابتداء. حتى قيل بأن الدرء هنا الإشارة إلى درء إطلاق الفعل وإرادة مقدماته الأولى كالإشارة كأنك تهم بأن ترد. فليدرء أي فليشير إلى درءه أي شيء يكفه به فهو الأنسب. وإن فإن أبى والإباء استكبار يعني إباء امتناع عن كبر امتناع بدافع الكبر. لأن هذه أشياء لو يريد الإنسان أن يمر لأنه لم يجد مسلكا وهذه الطريق الوحيدة وله شغل هذه أشياء أخرى سيأتينا في باب الرخصة في المرور. تلك الرخصة بسببها الرخصة لا تكون إلا استثناء من عزيمة لا من عزيمة. تابع. قال أخبرني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. أبو النضر هذا عبد الله بن الحارج قولوا لا أدري أقال يعني عمن روى عنه وهو بشر بن سعيد. أقال بشر بن سعيد بشر بن سعيد في الإسناد حدث أبو النضر شوف مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد إلى آخر الحديث. فأبو النضر هو الذي لا يدري أي تمييز ميز به الحجد أربعين يوما أو شهرا أو سنة هو الذي لم يحفظ فردد التمييز بين هذه الثلاثة لأنه تحيا يعني لم يحفظ اللفظ لم يذكر ماذا أخبره به بسر بن سعيد فذكر ما أمكن أن يكون تمييزا مما سمعه ولم يميزه لكن مسموعه منحصر من هذه الثلاثة فردد هذا بنا. وليس هذا من قول رسول الله الترديد ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ما شاء الله أن يكون على هذا الحديث حين وصلنا من موطأ مالك الذي رواه على هذا الترديد هو أن يكون من قبيل ما نسميه بإبهام التعظيم. الإبهام من أجل الإعظام. الوعيد أحيانا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم هذا اللون من وين إبهام يعني لا الأربعين يوم أربعين وهبها في أقل زمن هو أربعين يوما فإنها أمر كثير. يعني هذا الذي يريد أن يعجلك لتخرق حرمة هذا المصلي وتشغله أو تفتنه فيدركك من الإثم ما لو جلي لك أمره وكشف عنك ورأيته لقلت متأسفا لو ظلت واقفا هذا الزمن قل أربعين يوما لو وقفت وبالتالي برئت أو أمنت أو نجوت أو خلصت من هذا اللون من الوان العجاب المرصوص للمار بين يدي المصري. ولما أنا يفكر يقول هل الإنسان حين طلب بدرء من يمر بين يديه هل هو لوقايته هو من الإثم؟ هذا الإثم يقول إيه فين هذه؟ أنت تريد أن تقتحم النار؟ كالذي يمنع الواحد من أن يسقط في بئر بلا حجوج، أنت تعرف؟ فكان هذا فيه شفقة على المار واحدة، وفيه أيضا حفظ لحرمة الصلاة وحريم المصلي، حريمه قبلتك التي تصلي إليها، مناجاتك بين يدي الله، فأنت مطالب باستحضار عظمة هذه الجهة التي نصرها الله لعبادة. وعلى المؤمنين أن يعرفوا من بعضهم عظمة هذا الموقف، فلا يكون الذي يصلي كالذي لا يصلي، لا حرمة للذي يصلي، لا بد من أن تعرف له حرمة. واضح حسين؟ فإما أن نقول إن ندفعه رعاية لي يعني تحذيرا له من أن يمر خوفا عليه، وإما حفظا لحرمة الصلاة. فإن قلنا بالأول بهذه الثانية فإنه لا ينبغي أن يذهب معه إلى المقاتلة التي تخرجه عن حدي الشغل بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة فلا تشتغل بها عن غيرها، كمثل هذا الشيء لا يقول الشرع أذن لك وعليه فلو اشتغلت بدفعه تخرجت منها جاز لك. قال إجماع أهل العلم على أنه لا يراد هنا بالمقاتلة التي ظاهرها، وأنه لو خرج بهذا اللون من المدافعة إلى ما يؤثر في موقفه في الصلاة كان يبدو وكأنه لا يصلي، فإن هذا عمل يؤثر في نقض الصلاة ليس في نقص كمالها، في نقضها. ولذلك ذكروا في مبطلة الصلاة الاشتغال الكثير ولو بسبب هذا اللون من المدافعة، انتبه فلينتبه فليمر، فإن كان له مندوحة أتمه كما سيجو، ولم يكن له مندوحة لم يأتم. وهل يترتب على عدم إتمه لأن عدم يوجد المندوحة لا يدفعه؟ عند السلسة مطالب في حالة ما إذا كانت هذه الوحيدة المخرج الذي يمكن أن يخرج منه المار، وأنت واقف ربما تطيل الصلاة ربما يلا بدأت ولا شيء لك في أن تندفع إلى الأمام أو فمر، فما لا ليس عليك أن تدفعه شعشع لارتفاع الإتم عنه، خصوصا إذا كنا بين الغرض وتوقيته الإتم، أن توقيه الإتم، وهو لا إثم له بحال عدم وجود المندوحة، يعني لا شعر سأله شيء من يخرج. واضح؟ انتبهوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي وإظهار ذلك في الترجمة، ولم يقل مطلق أمام، لأن كلمة بين يدي تدل على القرب، ومنع القرب إذا أمكن أن تمر منه فتناله يدك ووقله فليدفعه، لأن لا يمكن أن يدفع الواحد يمر بين يديه على مسافة بعيدة، فأنت لست مطالب يعني. نعم، سواء اتخذت السطرة أو اتخذها. واضح؟ إذن بين يدي لا يقال إلا في القرب، والقرب بحسبه. نعم، ربما يقول أنا بعدت بين يدي الساعة وكم بين بعثة رسول الله وقيامه، لكن هذا قرب باعتبار الزمن كله، زمن الوجود، فهي قريبة فعلا، لكن أنت هذه قرب مسافة، قرب مسافة، يعني ما يسميه العلم بينه وبين مصلى أي موضع سجوده، وقائل بزيادة ذراع على القول بأن ما بينك وبين الصدر ينبغي أن يكون ثلاثة أذرع، يسمى بحريم المصلي، إما موضع السجود وإما بزيادة ذراع. هذه أشياء تبحث في الفقه عندنا. تابع شيء. قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحباري قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم، وهذا هل حفظه من رسول الله نادسنا؟ تابع هذا، هل بلغه وعدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون من قبيل الرأي، أو أن مصدره الكتاب، كتاب المؤمن يعني التوراة، إن هذا كان من أهل الكتاب، فلذلك هذا لا نقول له حكم المرفوع، إنما نقول مما جاء في رسالتنا تصديقه، لأنه هذا من أن يخسف به هو شبيه بذلك الوعيد اللي فيه أن يقف 40 سنة، إذا قيل لك أنت إذا مررت خسف بك، معناه لو قلت بالإمكان فإنني لا يمكن، كيف يخسف بي أنا؟ يعني يخسف بي أهلك يعني أن يخسر بك أنت مار، ثم حصل الهوي من تحت رجليك بتلعتك الأرض مج هلكت، معناه لكان أن يهلك خسفا خير له من أن يمر. وده من شد أنواع الإهلاك، أن تهلك هكذا في زلزالة مخسفة خير لك من أن تمر بنهجين، ولأنك تريد أن تصل إلى غرضك هذا الذي أعجلك. كان أن يخسف بك فلا تصل إلى حاجتك، أو أن تقف فتمضي الحاجة بغير قضاء خير لك. يعني كل هذه مراد منها ما وراءها. وسيدنا كعب بن الأحبار هذا التابعي الكبير، الأحبار وعلماء اليهود، وهذا كعبهم في الحقيقة، هذا اسم ووصف، كعبهم سيدهم أول الإسلام وثاني لتبليغ هذا اللون ملواني الكلام المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، من آيته من آية نبوءته، تصديقه لما في التوراة وتصديق التوراة لما جاء به صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما بين يديه في سياق التعريف به، ومصدقا لما وفي سياق تعريفهم هم به، أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء، أن يعلم القرآن والنبي وصفاته وما أخبر به هذه التفاصيل. وسبق بعض منها في حديث كعب في مسألة ساعة الجمعة، وأنه عرف أن في التوراة ساعة في آخر يوم جمعة، وتوافق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. يعني ورد بكلا أيدي ويدي، كيف نعم يدي أحدكم، ولا يجع أحد، قلنا من يمر بين يدي النساء وهن يصلين. وكان صف النساء آخر في المسجد، وكان لما دخلوا إليه الداخل إليه يمر، فكان هذا فيه إشارة إلى مع الضرورة إكراه أن يمر مع وجود الضرورة، هذه واحدة، ومع بعض البعد، لأن النساء في آخر المسجد، إذن ما هذا فيه مع بعض البعد، ومع كون الضرورة وجوده أنه يمر وهن يصلين، فكنا في آخر المسجد، ولكن كان الباب يعني يمر على النساء أولا، ولذلك هن مطالبن إما بالتأخر في الدخول وبالانطلاق قبل خروج الرجال. تابع سيدي. قال أخبرني مالك ونافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد، ولا يدع أحدا يمر بين يديه. لا جاء أبوه سيدنا عبد الله بن عمر لا يمر بين يدي أحد، ولا يترك أحدا يمر بين يديه. وهذه الأثر التي ساقها تتناسب مع الترجمة، وهي التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، والمسألة إما إشعارا بعظمة المقام هذا لابد، وإما كفا للرجل المار عن الآثام، أن يكف عن الآثام أو أن يشعر بحرمة المقام. ولكن حين يكون الغرض من الصلاة الذكر والاستغراق فيه، فلا يمكن أن تنقض هذا الأصل بما عرض في مسألة وهو أن يمر بنيجك، تتحاول درءه، ثم إذا حصل خصوصا إذا اتخذت السترة، أما إذا لم تتخذها فيصبح أنه لو ابتعد عنك المسألة ما فيها إلزام له بأن لا يمر، لأنه ترك لك المكان المسافة المناسبة لصلاتك، تجاوز حريم مصلاك. تابع. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. أن هناك مستثنى من هذا اللون ملوان للسنة أو الإلزام، والمراد هنا به المأموم كما سيجون، فالمأموم مستثنى من هذا، فيبقى تشديد في حق المنفرد وحق الإمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. نعم. ورسول أنت الحمار. تابع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناهزت قارب، مناهجة مقاربة، ناهزت الاحتلام قربت من البلوغ، كان سنه 13 سنة على ما صرح به. سابع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بميناء. يصلي للناس معنى يصلي بالناس، صلى لهم وصلى بهم قريبا. فلما, فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان تاطع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم، وهو بحضرة رسول الله ولا بد أن يكون النبي اطلع عليه، من شرط الإقرار أن يفعل الشيء بحضرته وهو يطلع عليه أو يبلغه عن ثم لا ينكره، فجاء إقرار، معنى سنة إقرارية. قال فلم ينكر أحد علي، ذلك على أن المأموم مستثنى لو مر، لأن سترة المأموم سترة إمامه على أحد القولين، إما هو سترة وإما سترته سترة من خلفه، وفي المسألة بعض التفصيل في الفقه. شابع سيد قال أخبرني مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. نعم، بين يدي بعض الصفوف يعني المأمومين، بعض الصفوف المأمومين، فإذن هذا الأثر منسجم مع الحديث، فإذا أورده بعده لإيضاحه، ده منهج الإمام. شابع قال مالك رحمه الله والصلاة قائمة، من الناس شرعوا في الصلاة. نعم، قال مالك رحمه الله وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. نعم، ففسرها بالضرورة الشيء، قالوا لم يجد مدخل المسجد إلا بين الصفوف، ماشي يبعث هذا على الاستهانة، الناس يستهينون بأمر المرور بين يدي المصلي حتى ولو كانت مناجح، كانت لهم يعني متسعات ومسالك، ومع ذلك حتى يقول لك أنه قرش ديننا ورد فيه الاستثناء. لا بد من أن تنتبه وتحذر، لأن مثل العين يكون فيها وعيد شديد بهذا الحجم بهذه الصورة، فالبغي أن تحتاط لنفسك، واضح؟ الاستثناء قلنا للحاجة، وذلك العنوان في الموطأ من نص الإمام الرخصة، ومعنى الرخصة استثناء من عزيمة، استثناء من عزيمة، والمستثنى هنا أحد أفراد من إذا مر أحد من مر بين يدي المصلي، من يدخل فيها الفج ويدخل فيها الماء، لأن هذه ثلاثة، لا يكون المصلي إلا فدا منفرجا أو إماما أو مأموما، فإذا استثني أحدهما بقية العزيمة على صلاها في الاثنين في الباقي. تابع قال أخبرني مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع صلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. نعم، ومثله الأثر الموالي سيدنا عبد الله، وهذا مجاب آخر لبعض الصحابة الأجلاء كعلي وعثمان وغيرهما، هو أن الصلاة لا يقطع شيء، معنى هذا في إشارة إلى أن هذا الأمر كأنه نسخ، هذه واحدة، فأصبح لا يقطعها شيء مرور أي شيء، وإما في إشارة إن أنه لا يقطعها بمعنى لا يوصلها، المراد هنا بقطع الكمال لا قطع الإبطال، قطع الكمال ينقصها ولا ينقضها، يقول هذا القطع، لأنه لا قائل بأنه يعيد إلا شذوذا لا يلتفت إليه، لمعنى هذا أن هذا اللون من المرور إنما يقطعه بمعنى ينقص كماله، فإذا قولهم لا يقطع أي لا يوصلها ما مر شيء من حيوان أو إنسان. وهذا الذي مال إليه البخاري بالنسبة للمطالع إذا ذهب لنفس الباب أو الكتاب من صحيح البخاري يجده ختمة تحت الوعيد ذكره قبل، وختمة بباب من قال لا يقطعك، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، ويعني به الإمام الزهري، لأن الإمام الزهري هو الذي بن شهاب محمد بن مسلم هو الذي روى مثل هذه الآثار عن سيدنا عبد الله ابن عمر، كان لا يقطع، يقول لا يقطع الصلاة شيء، مع أنه التزمت قبل أنه كان لا يترك أحد يمر بين يديه ولا يمر هو، فكونه لا يقطع ليدفع معنى الإبطال، قطع الإبطال. وهناك مجاب آخر كما جاء، وهو أنه يقطعها ثلاثة، وده المعرج عليه الإمام لأنه لم يصح عنده، وهو إدخال المرأة والكلب والحمار، وإن أورده الإمام البخاري فإنه جاء بعده بما يدل على أنه منسوخ، فجاء بحديث عائشة شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد كنت أصلي يسكن رسول الله يصلي إلي وأنا بينه وبين قبلته معترضة، والفتنة حاصلة بالمعترض أكثر من حاصلة بالمار، والشغل حاصل بالمعترض، هذه واحدة، وهي أيضا أفهم في النص من غيرها، فردد هذا الحديث بهذا، وحديث الحمار يعني يمكن أن يستثنى بحديث ابن عباس قال مررت بين يدي أنا على أتان أي حمار. قال وأرسلتها ترتع أي بين يدي الصف، لأن هذا جخل تقف الاستدلال. فإذن لم يكن الرسول صلى يأمرون به أن يعيدوا صلاتهم، أو على الأقل يذكر بالنهي بأن هذا لا يجوز أو لا يصح، وإن لم يصل لحج النقص فلم يفعل هذا. وبقي شيء يتعلق بمسألة الكلب الأسود، وذلك تردد الإمام أحمد فيه فقال هذا الذي عندي فيه شيء هو الأسود، قال لأنه شيطان. إذن هنا هو كل مار بين يدي المصلي كما قلنا، إذا كان متأبيا وقاصدا ولم يدفع فمر فعلا فإنه مش المار الشيطان دون درء، لا، إذا درئ فعلا يرجع لأنه اكتسب الصفة من امتناعه من الاستجابة في مسألة تقصد ذلك، وهي تعظيم حرمة المصلي وبالتالي تعظيم حرمة الصلاة. فصفة شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض، الإنسان يسمى شيطان لا لا، فإنما هو الشيطان، شياطين الجن والإنس يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فعلا كان شيطان بالصفة وشيطان بالخلق، هذا شيطان بالصفة. وحين إيه هو تشبيه، تشبيه البليغ واضح هو هذاك، نعم، لأنه بالصفة هنا تراه تشبيه، لأنه لا يمكن أن تشبيه أحدا هذه إلا بالصفة، ويسمى وجه الشبه أنه صفة، ولذا فلان كفلان في هذيك وجه الشبه هو صفته، الصفة الجامعة بين مشبه ومشبه هي الصفة. تابع قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يقطع صلاة شيء مما يمر بين يديه المصلي. قال رحمه الله تعالى باب سترة المصلي في السفر. قال حدثني يحيى نعم، بمعنى أنه احتول كان في السفر، فهناك أثار تدل على أن هذه السترة لأنها تتعلق به، قال تتعلق بخشية المصلي من أن يمر أحد بين يديه من ظاهر أو خفي، حتى عند من يرى أن الخفي قد يقطع عليك صلاتك، وقد حاول الجني أن يقطع على رسول الله الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يراه ويحذره، وقد أمر بدفع من يمر بين يديه، لكن أنت نعم تصونك هذه السترة لأنها تحصر اهتمامك، الإنسان لو قرب من الجدار وهو الأصل في السترة اسمها سترة، يعني أنها تسترك فيتحجبك عن رؤية وتصون فكرك عن أن يتشوش وأن ينتشر. لكن تيسيرا صار فيها معنى الإعلام، إذا كان كمؤخرة الرحل فإنه لا يضرك ما مر خلفها أو مر بين يديك كمؤخرة الرحل، وهي مقدرها بجراح، إذن ففي هذا تيسير، لأنه لا أحد لا كل يعني ما فما في كل حين يتيسر الجدار، هو في المسجد مثل هذا ما يتيسر لكل الجدار، فلو سبق الناس إلى الجدر وامتلأت فكيف؟ فإذا لابد أن يكون هناك شيء أقل من ذلك، فإن لم يوجد يعني هذا لا يعطي سنية إيجاد الستر في المساجد كما أصبحت لهذا، هذا من محدثات الأمور عندنا في المساجد وكثرة الستر. أنت قد يتخذ أخاه سترة الله إذا كان جالسا أمامه، ثم إذا كنت في مكان تأمن فيه المرور تأمن فيه مرور أحد فإنه يجوز لك أن تصلي لغير سترة كما سيجي هنا، إن شهد خشي المرور. وأتي ممار له مندوحة ومصل تعرض، ويجعل السترة من خشي المرور بين يديه، هذا عندنا في مجامع، وبخذ من هذه الأصول الموجودة هنا. تابع. قال أخبرني مالك قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. يستتر براحلته يعني ناقل شيء كان يسير عليها حين يقف يستتر بها، وليكن استتار إلا من مستتر منه، وخشية المرور فتنتزع من الاسم اسمها سترة، لا يقول هذه سترة من الجن أن يمر، لا يجب يبقى في عالم الرؤية من أن يمر، فإذا خشيت فضع السترة بينك، تسمى سترة لهذا المعنى، سترة فعلة ما يفعل به الشيء، هذا هو الأصل فيه، طعمه ما تطعمه، أكله ما تأكله، سترة ما يسترك ما تستتر به، هذه الصيغة للمادة وللصيغة كلاهما يدل على وجود شيء يحول بينك تحال يعني تحول بهذه السترة بينك وبينه. نعم شاب أسيدي. قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير إلى غير سترة. نعم نعم كم ترفقه من نوم مبكر سيدي سبق لسان. نعم كان يصلي إلى غير سترة هنا إلى غير سترة. سترة تكون في اتجاه القبلة لا غير سترة. هذا يدل على أنه لا ضرورة للسترة إذا لم يخشى. هذا كان يصلي في الصحراء وما أقل الناس بها. فإذن وما خشي فإذن لا تلزمك. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشرعا وكان يخرج بين يديه العنزة يعني حديدة في آخرها جز هذا كرأس الرمح تطعنه بين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة شوية تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى باب مسح الحصباء في الصلاة. قال جاب سيدنا إلى أن هناك أمور من مسائل فقهية تتصل بالصلاة ترونها وكأنها غير سبينا وبينها ناظم ولكن ناظم دقيق وهو أنها أمور ترتبط بمقاصد الصلاة في سرها أو سورتها. في سرها يعني فيما يقصد منها من حضور الذكر وتمامه وفي صورتها مما ينسجم مع هذا الذكر وقهرا وحضورا ما يتناسب. لأن عندنا الصلاة عبادة تقصد للذكر الكامل التام وقد جمعت أنواع الذكر فكانت أفضل الذكر ففيها ذكر باللسان وذكر بالجنان بالأركان وذكر بالقلب خشوعا واطمئنانا وخشعا واستحضار عظمة الله والإحساس بمناجاته استشعار مناجاته. إذن ففي أعمال شعب إيمان أنواع من الذكر كلها تتعبد بلسانك حتى يدك الصغير على صغره تحركه. إذن ما بقي فيك عضو لا يتحرك في الصلاة لأجل الله لأجل العبادة فأنت تعبد بكلك. وإذاك في نهايتها تحيات بما فيها هذه التحية بما فيها هذا التشهد لله تحركة أصبعك من حركتك الكلية إلى الحركة الجزئية فإذن هذا عبادة حتى عينيك أيضا عينين بريئان تجعلها أيضا تهيئة من كمال كما أنا قلنا تفترض أو أن لها رتبة ولكن تهيئة من الكمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في مواضع سجوده وإذا سجد قال سجد لك سوادي وقال السواد في نوع ظلي وسواد عين الذي هو مؤمؤ بؤرة العين سويداء العين كسويداء القلب سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي. في عيني ظاهرة وقلب الباطن كلاهما لك على ذات الخط والنسبة. إذن أنا هنا مسح الحصباء بالصلاة تسوية الصفوف وضع ليجي على ليجي ناجي الوان من الكمالات تبعي تتعلق إما بما يدرأ عنك الاشتغال بغير الصلاة سواء كنت وحدك أو كنت في الجماعة. لأننا نتصورنا قبلها صفة الصلاة بإطلاق ثم صلاة الجماعة ثم القصر بسبب ثم الجمع لسبب وثم أشياء تتعلق بهذا اللون. فمن السترة التي تحجزك عن الاشتغال وتعرف غيرك بمقامك وحرمتك حتى لا يتسرأ تجاسرا بين يديك خصوصا فيما يقرب منك إلى تسوية الحصباء في الصلاة. لأن تسوية الحصباء نوع من الاشتغال الذي لا يليق بالمستغرق في الذكر. الحصباء خصوصا تشتغل ده بس هنا الحصباء هي فرش المسجد حجارة وأحيانا الإنسان يصلي فهل يجوز له يريد أن يسجد أن يسويها وحتى تكون يعني سجدته يعني في غاية التأدي له حتى يتأتى له السجود من غير تأدي حسب ظن أنتم إذا هنا ستجدون أن هذه التسوية لا هرج فيها ولكن تركوها أفضل. معنى تركه أفضل أن الاستغراق في الذكر أولى رغم أن هذا شيء بسيط لا يخرجك عن الصلاة ولكنه لو وفيه رسالة إلينا. واحد يقول يا سيدي لا تشتغل كثيرا بالحق وغيره إعادة تنظيم ثيابك وتعيدها بكثرة فيقول لك إيش هل فيه نص. انظروا الأئمة انظروا إلى الذين فهموا السر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحتاج إلى كل جزئية في الدين إلى نص نبوي مرفوع وإلا كيف كانت هذه الدواوين مرتبة في الفقه على ذا النحو ومعظمها آثار. يجي واحد يقول يا سيدي دعني أنا لا أريد ولا أحتج إلا بالمسند المرفوع. الله يا سيدي، لو رفعناك إلى حيث السدرة لما أدركت هذا الإسناد بهذا الشكل في كل جزئية. حيث هذا تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الحصباء في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه أبو جعفر قال هذا إمام من الأئمة العشرة معروف، هذا يزيد بن القعقاع أبو جعفر القارئ شيخ نافع إمام قراءته من القراءة العشر، الإنسان يختم السبع ويبدأ بالثلاث وأولها أبو جعفر القاري، هذا الذي رأى في المنام من يقول له بلسان الحق بشير من قرأ بروايتك بالجنة. أيوة الحمد لله رب العالمين. وهذا حصل لي في القاهرة زمانا، وقرأت الترجمة فحصرت نفسي هناك حتى ختمت هذه الرواية بإذن الله تبارك وتعالى. فقلت لعل الله عسى، لأن هذه الأشياء فيها رجاء رجاء، وخصوصا أننا نقرأ هنا برواية نافع، فلو أضفنا إليها رواية الشيخ التي هي أبي جعفر تمت لنا رواية المدنيين رواية أهل المدينة. وعلم جاب مالك أيضا فقه أهل المدينة، ويبقى لنا ما من يقودنا إلى الله من خلال يدين، لأن المعرفة إنما تتم بكمال الصفة، أن تعرف وأن تكون على هذه المعرفة مستقيما، لا يكفي أن تعرف، تمام المعرفة والكون على كمال الصفة. ويرى الذين قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستوا في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم قوم لكنكم كنتم لا تعلمون. تبعش. قال رأيت عبد الله بن عمر، شيء أدرك الصحابة، شيء قارئ أدرك الصحابة. تبع أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا، مضع مسحا لموضع، ماشي مسحا من موضع جبهة لموضع، لا شيء لا لأجلي لا مو لأجل لا ما لموضع جبهته، معنى سوى الحصباء من أجل أن يضع جبهته، ما جي أزال حصى عن جبهته، هذا فيه النهي كما تعلمون ذلك. تابع ومسحا خفيفا، وهو إذا أراد أن يهوي أراد أن ينزل سوى حتى لا تبقى حجارة ناتئة فتؤذي فتشغلوا اشغلوا هذا الأداء عن كمال حضوره. نعم. قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. وتعلمون أبا ذر، أبا ذر الغفاري، ومن هو جهدا وورعا وكمال تقوى، مسح الحصباء مسحة واحدة هي خفيفة في فعل ابن عمر، خفيفة من حيث العدد تكون واحدة مرة واحدة سويا مرة واحدة فاتشة حطر ناتئ خشيت على جبهتك. قال وتركوا هذه الواحدة خير لي من حمر النعم، بسكين الميم حمر النعم أي النعم الحمر، وهو أجود الإبل عند العرب، أجود الإبل عند العرب معناه حمر النعم أكسبها مالا ويخير مال العرب، أو حمر النعم أتصدق بها في سبيل الله ويخير الرقاب، والبدن جعلنا لكم من شعائر الله، البدن الألوان من الجمال الشمينة الحمر مفضلة عند العرب. إذن ولنا خير لنا من هذا أن أسجد هكذا دون أن أتحرك دون أن أشوش قليلا على تمام الإقبال على الله، خير لي من أن تكون عندي دنيا تصدق بها. شو كده تقدر كيف كان هؤلاء الناس لا إله إلا الله خير، لماذا؟ لأنه قد يكون فيها رضا الله ولا تدري أي طاعة توصلك إليه، فاجتهد أخفى رضاه في الطاعة فلا تحقرن من المعروف شيئا، وهذا حديث رسول لا تحقرن من المعروف شيئا أي لعل فيه رضا الله تبارك وتعالى. تابع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر كبر. نعم كان يأمر بها، وهذا يدل على أنها من الدين، فلا ينبغي أن يضيق الناس بتسوية صفوفهم، لكن المبالغة فيها وإحراج الناس بعضهم بعضا بهذا ينبغي أن لا يكون، حتى لا تحول السنن إلى مصدر تكريه مع مصدر كراهة، تسوية لا يتقدم أحد على أحد، والاعتدال أن يكون كل واحد في محله، لا أن يكون كل واحد في محله اثنين ساعة، ولا أن يكون الاثنان في محل واحد ضيقا، أن تكون الصفوف على ما اسمه المحاذاة. تعرفوا الصفوف كيفنا؟ هذه محاجاة، لكن هذا تركيب جاءت له الضرورة، فين بغي أن يصبر الناس بعضهم لبعضين اللي نفيد إخوانكم، هذه حالة جدا، لكن ومع الساعة المحاذاة تكون بإزائه، بإزائه إن شاء الله، لأنه قد يكون الخلل سد الخلل من الخلل والفرجة التي يمكن أن يقف فيها واحد أو على الأقل نصف، يعني هذه الفرج اللي واسعة جدا يعني قد تكون مدخل الشيطان فيجيك فيقول لك إيش، لعل هذا ينفر منك، لعله خصوص الناس مختلفون، مختلفون في وضعهم، مختلفون فيما يمكن الله لهم ويسر، وفي طول وقصر وفي سحناتهم، فإذا قد تدخل الطبائع فتؤثر في هذا، ينبغي الصلاة أن تنسيك ما عهد، فالناس في المسجد بين يدي ربهم وهم سواء وأقربهم إليه أرقاهم عنده في مقام القرب. جاب عشي. قال أخبرني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فرض لي معنى في أن يقدر لي عطاء، هذه أعطيات معروفة كانت باستحقاقات، وهو يكلم عثمان في حق له، يريد أن يشدده له أو يحججه، أن يفرض لي إما فيما يفرض لي من بيت المال، أن يخصص لي. نعم. فماذا قال له؟ فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر. ثم كبر أو كبر؟ ثم كبر. نعم. استوي في الصف ثم كبر، هذا فيه تسوية قبل الدخول في الصلاة، فهذه ما في حرج، أنت قبل أن تدخل في الصلاة قال قبل أن تستوي الصفوف قال خدي وسوي الحصباء بن علي، إما بن علي وهي في رجلي وإما بن علي وهو وقد أخذها، المهم يسويها لعلها كانت يعني أكثر من أن تتحمل، فكان يسويها، هذا قبل أن يكبر وقبل أن تستوي الصفوف، فهذا يدل على أنه أن هذا الشيء كان قبل الدخول في الصلاة، فإن في الصلاة لشغلا، هكذا بيش معنى شغلا عظيما بها عن غيرها، ولذلك دخلوا في مفهوم الخشوع، هذه الأولى خشوع أحدهم عن الخشوع، فقال الإقبال عليها والانصراف عن ما حاجة أصل في مسألة الخشوع، يعني لا يحصل السكون بها إلا إذا انصرفت عن سواها ظاهرا وباطنا. شايف يا شيخ؟ قال رحمه الله تعالى باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى. نعم. في الصلاة إحداهما على الأخرى، وما بين فيه لكن الحديث فيه أنه وضع اليمنى على اليسرى إحداهما على الأخرى، وفيه إشارة إلى أن كان الغرض منه هو ضبط الاشتغال، لاحظتوا مسح الحصباء حتى لا تشتغل، طليل لأن أكثر ما يكون منك حركة هو يداك، فلو درتها وضعتها فكانه يشير إلى أن العلة في هذه المسألة ليس شيء آخر قد يقال القلب هنا فتضيع عليه أو أن هناك شيء ما يتعلق به، ولذلك ليس جدلا حتى لو من تركها سوى الاستمامة معدودة حتى في السنن المؤكدة على الصحيح، ولكنها ضبط الاشتغال حتى لا تشتغل تلزم نفسك بأنك في وضع معين، ثم نشوف وضع اليد إحداهما على الأخرى لاحظ معنى التيمم إنما يكون بملحظ آخر، ومع ذلك ورد في آية، وجاء فيه بحديث ذكر فيه رجلا لم يروي عنه إلا 3 مرات وهو عنده ضعيف، قالوا هذا عبد الكريم بن أبي المخارق واسمه أبيه قيس في إجماع البصري، قال هذا كان معلم كتب والتقى به مالك في مكة ومعه محفوظاته، وذكر بعد الحديث فاستطاب الإمام فروى عنه قال غرني بحسن سمته، ثم ما جاء فسمع عنه ثم رأى أن حديثه حسان من حيث المعنى ولها شواهد كلها لا تقال ابن عبد البر كلها مسندات من غير طريقة، ولكن هو هكذا فروى عنه بلاغا انتبه معي، وهي في حكم المرسل لقوله من كلام نبوتي، أي مما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زرفنا إلى الأولى في بعض الروايات تكون من كلام الأنبياء كلهم، ومعناه من شرائع المتقدمة، فلا يدري من أين وصلت هذا المكتب شرائع كلام النبوءة الأولى. وهو حديث عظيم، يعني الإمام مالك يعني يحق له ألا يضيع هذه الرواية لكونها جاء، خصوصا متعلقة بالفضائل، وتعلمنا باب الفضائل كباب المناقب كباب المغازي، هذه لا يشترط فيها ما يشترط فيه في الدماء والأموال والعقود ونحوها، بينما يتشدد فيه مسائل تلو ذلك. ما هذه يشترط فيها لا يكون الحديث موضوعا ولا واهيا، الموضوع فيه كذاب والواهي فيه متهم بالكذب، هذا المتهم بالكذب هو الذي يكذب في غير حديث رسول الله، ولكن يظن بأنه إذا كان يكذب في الأخبار فقد يكذب في حديث رسول الله، فيقال فيه متهم بالكذب ويكون حديثه واهيا بمعنى ضعيف جدا. هذه اصطلاحات للأئمة في الموضوع، هذا هو الذي لا يستدل به لا إلا مبينا ضعفه إلا مع بيان، أما هذا حتى لو لم تبين ضعفه فلا يجب عليك، لأنه يمكن أن تعمل به على رجاء درك الفضيلة، درك الفضيلة ولو مرة، فكيف لو كانت أشياء تشهد له، تشهد له نصوص شريعة أخرى، فيمكن أن يؤسس أصلا بحجر ضعيف، يؤسس أصل تشهد له اندراجه تحت القواعد وشهادة الأصول لله، هذه أشياء كلها تجعل الأمر خفيفا إن شاء الله. مالك عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال، تابع عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي ففعل، قولوا من كلام النبوة أنه يرفعه، فيكون هذا من صيغ الرفع حكما، تبين، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى، هذا كله هذه من الألفاظ، ومثلها ينميه أو يرفعه، وجد عليه وقوله هو من كلام النبي، من كلام النبوءة أي من كلام الأنبياء أو من كلام نبوءة النبي، فهذا فيه مجازات، كلام النبوءة ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو من الكلام الذي لا يصدر إلا عن نبيين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تابع، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، تابع، وتعجيل الفطر والاستناء بالسحور بالسحور. لاحظوا هذه المسائل الثلاثة ما جاء بينها، الحياء خلق، وضع اليمنى على اليسرى أدب يعين على ترك الاشتغال عن الذكر، أدب ضبط زيد، وتعجيل الفطور تأخير السحور رفق بالنفس، رفق بالنفس، وفيه سنة مخالفة أهل الكتاب، قال الذي بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر أو أكلة السحر، أنهم لا يتسحروا، وفي رواية تزال أمتي بخير ما لم تؤخر الفطور حتى تستبيك النجوم، قال هذا وهذا فعل أهل الكتاب، فإذا هذا التعجيل يكون في مخالفته للكتاب فيما أمرنا بمخالفتهم فيه لا بتصديقه يمشي عليه، وثانيا فيها الرفق بالنفس، لأن الصائم لا يبغي له أن يتشدد ويؤخر فطوره بدعوى أنه مازال الليل ما دخلش، لم يدخل الليل بعده، قال وكلوا واشربوا زيد حتى يتم الصيام إلى الليل، يا سيدي واش أنت تريد الليل وتريد شيء على اسمه الويل، ويل لك، ويل لك من عجاب الله تعجب نفسك، إذا غربت الشمس من هنا وبدأ الليل من هنا فقد أفطر الصائم، أنا أفطر، أفطر فعلا ولم يفطر، دخل زمن فطره، أفطر أو لم يفطر، أفطر حكما، ومعنى غربت الشمس من هنا غاب قرصها في الأفق وبدأ الليل من هنا، فإذن لا يمكن أبدا أن تقول ده سيدي لا لابد، نعم لابد من تمكيني قليلا حتى يكون لك شيء حتى لا تبقى، وهو أدان المغربي عندنا بضبطه الشرعي وبضبطه العلمي، وأيضا إعلام بدخول وقت الفطر ودخول وقت الصلاة كما هو الفجر، احنا ندخل لهذه للصلاة وندخل بما لعبادة اسمها الصوم، فإذا يجي واحد يقول لك لا شيء مثلا من فكة فجر الصلاة غيره فجر الصيام وغيب الإفطار غير مغرب الصلاة، لا هذا متحدان، تابع سيدي، إذن ثم ثالثا وهو الاستناء بالسحور، يعني تأخيره استأنى من الـ من الـ من الإناء أو من طالب الناظرين إناء، أي تأخر إلى حين نضجه، يعني تأخر إناء مش يطيب الطعام يحتاج إلى وقت، لذلك يطلق النضج ويراد به زمنه، زمنه قبلنا إناء أي زمن نضجه. تابع شيء إذا لا دون كذا الحياء من الإيمان، إذا المستحي فعلت كل شيء فيكون اصنع. لفظون أمرين يراد به الخبر، لفظ أمرين معناه إذا ما استحيتش جاء من كل شيء، كل شيء ينتظر منك بدون حياء. ولما قال إذا مستحي من الله، لما مستحي من الله جاء منك كل شيء مخالف لأمره ونهيه، وإذا مستحي من الناس جاء منك كل الفضائع التي لا يريدونها، وإذا مستحي من نفسك جاء من كل الذي يخالف كرامتك. إذا مستحي كلام جامع، كلام النبوءة أوتي الأنبياء والجوامع، جوامع الكلم، كلام قليل تحته علم، علم جليل أوجية من المعرفة، أوجية من العلم. إذا لم تستحي يكون فيك خلق حياء، خلق فيك يبعثك على أن تكف عما لا ينبغي لك، وهو عقل في باب الخلق، عندنا عقل في باب المعرفة وعقل في باب الأخلاق، هو الحياء. الحياة عقل خلقي، ما يمكن، لا يجوز لك أن تفعل كذا، وما ينبغي لك أن تسيء إلى فلان وقد أحسن إليك، وعيب جارك، عيب معلمك، عيب. وهذا لذلك سمي العقل أحيانا حجرا، لذي حجر، النبي جاء قسم لذي حجر أنه يحجرك عما لا ينبغي ولا يليق بك. إذا مستحي صنعت كل شيء. ولذلك من الأبيات التي كانت تقرأ في الابتداء عندنا ويروج لها، إذا لم تصنع عرضا ولم تخشى خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعه، إذا لم تصنع عرضا ولم تخشى خالقا وتستحي مخلوقا، لم تستحي مخلوقا ولم تستحي وتستحي مخلوقا فما شئت، تستحي بمعنى معطوفة على الجزم، أي ولم تستحي مخلوقا فما شئت فاصنعه. يجمع لك الثلاثة صافية هذه، افعلوا ما اعملوا ما شئتم، وشد امر بالفعل، هذا تهديد على الفعل، لان ما تفعلونه لمتمحض للشر. تابع شيخ. قال اخبرني مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال، هذا صحابي هو وابوه سهل بن سعد الساعدي، فسهل صحابي وابوه سهل، ففي روايه صحابي عن صحابي سهل دينه قد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما انه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه من له حكم الرفع. كان الناس الصحابي يقولها يؤمرون، معنى يؤمرون ما الذي يامر الناس في زمن الصحابه؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن قال هذا له حكم الرفع. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في على الصلاة، على ذراعه اليسرى، هذه صفة من صفات الوضع، صفة وهي كثيرة، يضع على ذراعه، أول ذراعه هو على ذراعه، على وسط ذراعه، لا حجر. إذا فهمت المعنى لا تحتاج إلى دلوان من تدقيق في غير ما يحتاج إلى تحقيق. ضع اليمنى على اليسرى لضبط الاشتغال، وليكن ذلك منها بالقدر الذي يناسبك، اضغط عليك. انتبه الناس احيانا في الصلاه احيانا جهام، كيف تصنع؟ يمكنك ان تصنع اقل جائز، وتضع على ذراعك، هذا على ساعد وهذا على الجراح، ما نحدث فيه الجراح ندرتها، فهذا موافق لما رواه مالك ورواه البخاري ايضا، باب وضع اليد على الجراح، وضع اليد على الدراع في الصلاه، الدراع واجب. تابع جدا. والعضد ذراع والساعد، هذا ذراعك وهذا ساعدك، اسمى ذراعا وعضدا. تابع. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينوي ذلك. أبو حازم روى الحديث هذا يقول لا أعلمه، أي شكون ضمرنا إلى سعد، يعود على سعد، لا أعلم سعدا إلا أنه ينمي ذلك، ما لا ينمي، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللون من ألوانه، من ألوان التعبير بقوله كان الناس يؤمرون، قال لا أعلم إلا أنه، فاستثنى من عدم العلم معرفة، فدلت على أنه يعلم أنه ينميه، لا أعلم إلا أنه ينميه، فهذا من المفرغ الذي ما بعد الاستثناء فيه هو المطلوب، لا فرغ فيه الاستثناء لما بعده، فما بعده هو المطلوب، معناه أنه يعلم أنه ينميه أي يرفعه، وضبط هذا ينميه ويجوز ينميه، ولكن الرواية على الفتح، نما الخبر رفعه وأنماه أيضا أسنده، ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الصياغ التي لا حكم الرفع أيضا. قال الصحابي حين يقول ينميه أو تتبعي، حين يقول ينميه فهو يرفعه، لكن رفعه رفع التابعي يكون من قبيل المرسل، ورفع الصحابي يكون من قبيل المتصل. قال رحمه الله تعالى: باب القنوت في الصبح. هذه تروى العبارة معروفة ثم وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، وكلها من صيغ الحكم كذا رفعا، هذه من صيغ الرفع. يرفعه ينميه يبلغ به من تبع لصاحب رفع به، هذا رفع به، رفع به هذا اللون من لون العبارة. شباش. قال رحمه الله تعالى: باب القنوت في الصبح. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع. أبعتنا القنوت في الصبح، شاء معناه مما قلت لكم الناظرين أن القنوت دعاء، وهو في صلاة الوسطى أقرب إلى أن يكون كمالا فيها. فإذا كان الإمام مالك رحمه الله وقد جعله من مندوب فضائل الصلاة ومن دوب أشياء نجاة الحديث هذا، نعم الله منهما كان لا يقنط في شيء من الصلاة، ولكن في رواية ابن بكير ولنا سيدنا أشار إلى هذه الصحة فيها إلا الصبح، ما جاءت هنا في رواية ابن يحيى، فاته التنبؤ إلى هذه المسألة. قال إلا الصبح، لماذا؟ لأن يحيى بن يحيى تأثر بالليل في مصر ودرس عليه ونقل حديثه، وكان من مختاراته في الفقه ألا قنوت مطلقا في صلاة وفي الفريضة، وإنما القنوت في الوتر، فتأثر في مسائل أربعة خالف مذهب المالكية في الأندلس، وهي أمور لا تضر إن شاء الله خفيفة من هذه، ولذلك حدثها أعتقد من مرويه في الموطأ، فذلك هذه في رواية ابن بكير غير موجودة. وكذلك يعني إذا ذكرنا المسائل التي خالف فيها مالك ووافق فيه الليث سنذكرها إن شاء الله في آخر الجلسة بإذن الله تبارك وتعالى. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. يريد حاجته يعني يريد قضاءها. نعم. وحاجة الإنسان هنا حاجته يعني من تخلي مما تسمى حاجته، حاجته، لأنه الإنسان ما لم يتفرغ يبقى مشغولا بها، فهي حاجته ما شغله حاجة الإنسان ما شغله سلبا أو جلبا. فالإنسان يكون من حاجته أن يجلب شيء، وقد يكون من حاجته أن يدفع شيء، فالإنسان بين حاجته السلب والجلب كلاهما مشغول بأحدهما. تابع. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. من إذا أراد الغائط، من إذا كانت له حاجة إلى الذهاب لقضاء حاجته فليذهب أولا، لا يدخل الصلاة وهو حاقن أو متضايق أو مشغول بحاجته، فإن هذا يصرف عن كمال الإقبال على الصلاة. فمن الفقه تبدأ أولا، ودائما والناس الصلاة حضرت وحس بحاجته إلى الاستفراغ، فلما حس من قرأ في أعينهم أنهم ينكرون عليه بعض التأخر قال: لقد هذا سندي في التأخر، لقد حصلت لي حاجة ففعلت. شباش. قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين واركيه. نعم، مشتغل بالمدافعة أخبتين أو أحدهم، ضام بين واركيه، هذا فعل من أفعال الإنسان الذي يدافع، صورة من صور المدافعة، فكان لا ينبغي له ذلك، فإن زاد إلى حد أن يقطعه عن كمال ركوع السجود حرم ذلك لكره، وقد يحرم من قال: لا يصلين أحدكم. تابعش. قال رحمه الله تعالى: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. والمشي إليها انتظار الصلاة والمشي إليها، مشي انتظار المشي إليها اللي أطفنا والانتظار كل معمول لاش. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. نعم. شابع. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا من أصح الأسانيد في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة هذا مصححون بالقيد، من أبي قيد أن هذا حديث، هذا صح الحديث عن عمر بن الخطاب، صح الحديث عن أبي هريرة، صح الحديث عن علي، صح الحديث هذه بالتقييد. وهناك الأصح بإطلاق حديث المسلسل بالأئمة وحديث سلسلة الذهب وما فيه، يعني تابع سيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال مالك، تابع، قال مالك رحمه الله: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. تابعوا الآن قول مالك يكون من قبل بيان الحديث، بيان قد يكون قول مالك في الموطأ بيانا، وقد يكون توجيها، وقد يكون تفسيرا، وقد يكون فتوى. انظرنا إلى مرجع المسائل، أقوال مالك في الموطأ لا تخرج عن هذه. الآن احنا مرت بنا أقوال تفسير وأقوال حمل الحديث وتوجيه له، أقوال فيها فتاوى مسائل، ومروياته لا تخرج عن أحاديث مسندة وأحاديث مرسلة وآثار مقطوعة وآثار موقوفة على التابعين، هذه مروياته. إذن ففيه حديث أحاديث وآثار، وفيه فتاوى وأقوال له تتعلق بهذه الأحاديث كلها أيضا، ومرتبتها دائما التأخر، دائما يؤخر فتاواه إلى أن يتم بناء ما يمكن أن يبني عليه فتاوى، تأسيس تأصيل المسألة. قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وشنو هذا؟ ده بيان لصلاة الملائكة، أي دعائهم استغفارهم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما جميع ينتظر الصلاة في مصلى. فضل هذا على أن هذه من فضائل الجماعة، المصلى حين تقصده تكون على هذا نحو من مشدد بدعاء الملائكة واستغفارهم، فضيلة كبيرة. وقولوا ما لم يحدث، قال الحدث الذي ينقض الوضوء، لأنه يذكر بين عينيه من أنه هناك من قائل يحدث أي يجيء بمحدث أي بدعة، فقال ما لم يحدث أي ما لم يرتكب بدعة، فقال هذا ليس كذا، قال الذي يحمل الحديث هو الإحداث الذي ينقض، الإحداث أي التلبس بحدث من الأحداث، لا المحدثات البدائع كثير ما بيت. وشر الأمور خير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، من المبتدعات التي ليس لها مثال سابق في فعل رسول الله أو صحبه، أو ليس لها أصل سابق في الشريعة، ما لها أصل ولا صورة، بل إنها تخالف السنن، على خلافها، على خلافها صورة، على خلافها وصلا، ما يشهد لا شاهد، تبدو غريبة عن شمس الدين. تابع سيدي. قال: أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. الإنسان في صلاة، معنى في صلاة، في حكم المصلي، معنى مأجور، يعني حائز على ألوان من الفضل ما دامت الصلاة هي التي تحبسه، يعني ينتظرها، فلا يعجل على إمامه، اللهم إلا أن يكون صاحب حاجة فيصلي لوحده وينصرف، كما في الحديث. تابع. قال: أخبرني مالك عن سمي، عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن، صغير اسم، صغير اسم على الصحيح، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، هذا واضح هذا. تابع. أن أبا بكر بن عبد الرحمن، بن عبد الرحمن وهو مولاه، يعني هذا مولى له سمي مولاه، يحدث عن سيده شابع، كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيره أو ليعلمه، ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. لا لا، وهذا من فقهاء السبعة، وهذا له حكم الرفعي، إنه إخبار بفضل أخروي لا يدرى من جهة العقل، وهو أنه من أرجع إلى المسجد يطلب علما أو يعلم علما فهو كالمجاهد في سبيل، افتخر من تعالى، لأن كل هذه الأشياء التي فيها نفع للناس سواء في جلب مصالح أو دفع المطارح، يعني ما الأشياء التي ما بين تطرح إلا وتكون باب من أبواب الخير إذا كانت لله، الذي يتعلم هو الذي يعلم، كلهم في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما بأجرين كأجر المجاهد. المجاهد يريد دفاع عن الإسلام، والذي يعلم ماذا يريد؟ تخريب الإسلام، الدفاع عنه بدون علم، يذهب الدين. والذي جاء يتعلم يريد أن يدعم الإسلام بعلمه، لأن وجود الجهلة يومين فينا خسارة للأمة. وجود جاهلين بدينهم خسارة للأمة، ضعف فيها، الجهل ضعف، والأمية عمى، والانحراف ضياع، وسببه عدم المعرفة ابتداء. إذا الذي يجي ليكون نفسه هذا يريد أن يكون لبنة صحيحة في صرح الأمة، والذي يجد أن يكون غيره يتطوع في بناء هذه الأطر، بناء هذه اللبنات. إذن قضية الجهاد، والذي يجاهد أيضا بشرطه يدفع عن الأمة شر عدائها ويحوطها بما يصونها، ماشي جهاد يخرب ما بنته الأمة. جهاد المدعى، جهاد الذي يأتي المعالم الأمة في انسفها، يبغي ينتصون معالم الأمة، كانت فكرية أم كانت ثقافية أم كانت من ما بنته الأمة، فلابد أن تصان. تابع سيدي. قال أخبرني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن قام في مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. إذا الإنسان إذا أراد أن يتعرض الإنسان إلى دعاء الملائكة وهم أولياء الله، أليس كذلك؟ كثير ما يقول: أنا توسم الخير في فلان، أرجو أن يدعوه، هاتي المسجد وتعرض لدعاء أولياء الكبار ملائكة الله، فهم يدعونك دعاء مركز. انتبه معي: اللهم اغفر له، خلصه من ظلمة ذنوبه وشقوته، وارحمه، أضف إليه من أنوارك، من أنوار هداك المستفادة. نحن نسيح شيئان، يعني إنسان يحتاج إلى ما يدفع عنه ما جلب وكسب من سوء، ويجلب له ما يمكن أن يكون أنوارا. فالمغفرة مطهرة والرحمة منورة، وبهذا النور من الوان الكمال للشقين ترتقي الإنسان الذي يجلس ويستحضر هذا، فسيصبح عاشقا للمسجد، ويعتبر تفويت الصلاة فيه خسارة بقدرها. هذا لا بد أن نرتبط باش بمساجد الله. تابع سيدي. قال أخبرني مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتقاء عند على المكاره. كيف عند المكاره؟ عند ملاقاتها. نعم، إسباغ الوضوء إتمامه عند المكاره، معناها عند الزمنية هذه، عند التوقيتية. ما عند التوقيتية معنى عندما في وقت مكاره، عند التوقيتية، لأن عند تدل على المكان وتدل على الزمان. عند كذا ستجدني عند حاجتك، ربط بحال بزمن الحاجة، وعند البناية الفلانية ده مكان بحسب ما تضاف إليه. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ولا يقال الرباط إلا في شهر، أنت في شهر من تغول اللي مسمى كالمجاهد، حادث تؤكد بعضها بعضا، أنت في رباط، أنا تصبر نفسك وتربطها، وكأنه يشير إلى أن نقول ورابط يدخل فيه من هذه المعاني. هذه من معاني المرابطة الكبيرة، مرابطة في تغري جهادي، والمرابطة في تغري ذكر، وفيه تحميل النفس على أن تصبر في ما يصلحها ويزكيها. تابع. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. نعم، يقال، معنى هذا شائع في بيئة المدينة في زمن التابعين. سعيد المسيب من خيرة التابعين، وهو من فقهاء السمع، وهو صهر أبي هريرة. قال يقال، معنى أن هذا كلام ماشي يقال من قائل في السوق نكرة، لا، هذا مما يرى، هذه ثقافة سائجة مروج لها ولا نكر عليها، وهي أصلها حديث مرفوع. احنا لا نذكر الآن أصول هذه المسائل التي تبدو آثارا، ولكن ننظر إلى بيئة المدينة وكيف أن هؤلاء ينقلون عنها، لأنها كانت قريبة من زمن النبوءة. الإمام مالك توفي 173، 173 ما لم يتم القرن الثاني الهجري، في أزمنة الخير، في أزمنة الخير خيارة قرنيتهم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك في الرابعة، فهم قصعاً في زمن خيرية، في زمن الفضل. لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه، خرجت الحاجة هو يريد الرجوع، هذا عندهم يخرج، اسمحوا له أن يخرج. نعم قد يخرج المنافق لا حرج له فيه، يسمع النداء للصلاة فيخرج لا يريد الحصول، ما عنده استعداد للذكر ولا حرص عليه، ولا يتعرض لدعاء الملائكة، ولا هو في عير ولا نفير مثل هذه المسألة، ما يدري إليه إلا منافق معلوم النفاق كما في رواية، أو النجاة بمعنى الإقامة، هذا شر، ولذلك أجابوا وجاب أهل العلم إذا أقيمت الصلاة لا يخرج إلا لضرورة، لا تتحمل ما سيكون يدخل، إذا دخل إلى الصلاة شغل بمسألته أي ما شغل، فحاجة يجابوا إلى حاجته، واضح الشيء. قال رحمه الله قال أخبرني مالك عن عامر بن أبي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نحن شاهدوا كلها من أداب المسجد، تجي المسجد فتتعرض لدعاء الملائكة استغفارا، والرباط الرباط في انتظار الصلاة بعد سكينة، وهنا إذا دخلت فلا تجلس كما لو دخلت إلى دكانك أو مجتمع مجلسك العادي، لا تجعل المساجد كبيوتكم يعني عادية، كمجتمع محل اجتماعاتكم وعند منتدياتكم، أبدا لا، ده محل عبادة، فينبغي أولا تحييه بما جعلت المساجد له وهو الصلاة، ما لم يمنع من ذلك مانع كمساجد، هنا فإنك تتحول إلا ما ينوب على الصلاة ذكرا، لأن المراد هو الذكر، فحيث حصل المانع في الخاص فليبقى الجواز في العام. تابع شيخ. قال أخبرني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب. قال حسن من هذا حكمه تحية المسجد أنها سنة حسنة وليست بواجبة كوجوب الفرائض، ولذلك جوز بعضهم قضاء لو جلس التفوت قبل أن يجلس، ولو جلس التفوت قال لا تفوت يقضيها، وإن صادف صلاة قال صلى فنبت عنها، فيما يدل على أنها لم هي لم تكن مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن لا تدخل المسجد فتجلس دون صلاة، فإذا صادف الصلاة قامت مقامها. وهذا عشي. قال رحمه الله تعالى باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. هذه فيه إشارة إلى أن اليدين سجدان كالوجه، فينبغي أن يوضع مباشرة على ما توضع عليه الجبهة، هذا هو الأكمل، يعني من أعضاء السجود، وهي ليست سواء في الدرجة الأولى الجبهة والأنف تاليها واليدان التالية، وما باقيها في حكم واحد، هذا صحيح. تماشي فإن تضع يديك على ما تضع عليه وجهك حتى إفضاء، إذا أمكنك أن تفضي مثلا وجهك تضع على الأرض فلتضع يديك عليه على السجادة فليكن يديك عليهما، فيكون وضع يديك على ما تضع عليه جبهتك، هذا من الكمال ده كما سيجيونه وليس ركنا. تماشي. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه. نعم. قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه لا يخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعه مع الحصبة. برنس والسلام يعني رداء في غطاء الرأس موصول به. تابع. قال أخبرني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. لا كما يسجد الوجه، فإن اليدان يسجدان كما يسجد الوجه. لا تسي انتبهوا أن يداك تسجدان، فعليك أن تتم سجودك بهذا اللون من لون الوضع، أن تضعهما على ذات ما تضع عليه جبهتك، وتحس أنك تسجد بيديك كما تسجد بوجهك. وأشرف ما عندك هذا التلياج التي تخط بها وترفعها إليه، فإذا حتى أنت ترفع إنما ترفع توجه وجهك وترفع أعضاء سجودك إليه، فأنت عندما تتصل بالله في السجود الذي هو باب القرب، سجود واقترب، هذه أعضاء سجودك ترفعها إليه. تابع سيد. قال رحمه الله تعالى: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. نعم، لأن هذا الالتفات والتصفيق يتنافيان مع كمال الإقبال في الموضوع. لاحظ هنا الباب واحد كبير، تضع يديك لأنهما يسجدان، وتنتبه على أن يدك تسجدان، تشعر هذه القضية وأنت في الصلاة، ولذلك تستقبل بهما القبلة. لاحظ هذا، لأن تسجد بوجهك تستقبل بهما القبلة الصحيح. فليس من العجب أن يفعل الواحد هكذا وأن يفعل هكذا ولا يستقبل بروشه، لأن اليدان عن سيدنا عبد الله بن عمر يسجدان، فعليهما، ومعنى يسجدان يصليان، ومعنى يصليان يستقبلان، لابد أن تكون عليهما. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. تخلص هي مرة من المخلصين، يعني اختباس. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: إذ تعليلي لأني أمرتك، أو حين حين أمرتك، ما منعك أن تثبت لأمري، منعك أن تثبت حين أمرتك. تابع. فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في الظاهر رد الأمر، ليس كذلك؟ رد أمر رسول الله، ولكن أدبا، ما قال أبا واستكبارا، يعني حتى يكون الإباء قد يكون الامتناع لا استكبارا، فيكون له ما يسوغه، قد يكون أقرب إلى الطاعة بحسب هذا الاعتبار. قال: ما منعك إذ أمرتك؟ وأمري طاعة أو ينبغي أن يطاع. قال: ما كان لي أن أفعل، أنا ما أستطيع. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي: لا، كان عليك، ولا ينبغي أن تتأدب، ولا ينبغي أن تستحي، والله لا يستحي منه أبدا. فهذا إقرار بتقديم الأدب على الأمر في مثل مواصل معينة. قد يكون الأدب التزام الأمر بحرفه، وقد يكون تقديم الأدب من هذا النوع على الأمر أيضا، وهو من ما أمرنا به لقولة ما تعزروه وتوقروه، فهذا أدب مندرج تحت أمر كلي، فلا يقال إنه أدب مخالف للأمر مطلقا أبدا. إن خالف هذه الجزئية فقد وافق كليا، فقد وافق أصلا كليا وتوقير رسول الله أيضا. قال: ما كان لابن أبي قحافة، أنا لست نبيا ولا ابن نبي، هذه الكمالات منك لا تتناسب في مقام الإمامة أن تصلي خلفي. وهذا فيه أشياء من الفقه قد أفرجت بالتصنيف، هذا علم لا ينتهي بهذا الحديث العظيم، لا ينتهي. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع إمامته ولو تقدم، يعني صلى الله عليه وسلم صلى مأموما وإماما، نحن لا كده صلى خلفه الإمام مأموما، ألغى مقامه، ولا نقول لا تبطل الصلاة بابنه من مسبلين، لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد شرعه في الصلاة، ثم أحس به فتأخر، لأنه أحس بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخولهم في الصلاة، وهذا شيء لا يمكن الاقتداء به. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا كانوا كنا احنا كان ينبغي أن تكون خلفه، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أبى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فإمامته هذه لا تنقضها إمام الصغرى. تابع سيدي. فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح. إيه، ثم رجع ليؤجب الصحابة بعد أن علم داعي بخصوصية في الامتناع وأقروا عليه. قال: ما لكم تصفحوا، من نابه شيء فليسبح في صلاته، إنما تصفيح لي جزاء فدم أنكر ثم دم تصفيح. وتصفيح قيل هو تصفيق، وقيل إنه على الظهر، حين تضرب بباطن على ظهر يقال صفح تصفيح، وحين تضرب باطن بباطن يقال صفق. يكون هذا أخص من التصفيح، أو يكون هو تصفيح. وإنما تصفيح للنساء، ولم يقل في الصلاة. فإذا كان جابوا مالك كراهيته من المصلي مطلقا، كان ذكرا أم أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه، ومن وما ومن تساوي مدك، ومن وما وأل، من تعم المفردة والمذكرة والمؤنات والمثنى منهما وجمعهم، من عمل صالحا فلنفسه، دخل فيه المرأة ذكر الأنثى والمثنى يجوز، من دخل في من ومن وما وأل تساوي ما ذكر من أسماء الموصول في مفردها ومثناها وجمعها. من نابه شيء، إنما تصفيح أو تصفيق في رواية للنساء في مقام الذم، من يجو من هذا لا يصلح في الذكر، والمرأة مثل الرجل في مقام الذكر، فإذا نابه شيء تسبح. وجم جابوا مالك الصالح بن القاسم في المدونة، سيدا نابه فلتصفق حتى في الصلاة، لأن صوتها لا ينبغي أو عورة أو لا ينبغي أن ترفع، هذا ما جابوا لبعضنا، لكن عندنا إحنا أنه هي أيضا تسبح، ويدخل السبح في قول الله: وقلنا قولا معروفا، احتينا إملاءها على الإمام إذا استغلق على الأمر أو خرج من آية رحمة إلى آية عذاب، يجوز. إن عدم القراء والمبقى فينا خير، نعم تابع، وهذا حصل، نسأل الله العافية. تابع سيدي: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. تابع. قال: أخبرني مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. نعم. قال: أخبرني مالك أن أبي جعفر أن الالتفات ولو كان لا يضر الصلاة في أصلها فإنه ينقص من كمالها. الالتفات هو لأنه عدم الملتفت لم يستدبر، الذي يضر صلاته وينقضها هو استدباره الكمال. ما لو التفت هكذا لرؤيته أو التفات فهذا فيه نقص للصلاة، كان يشوش عليه أو كان لغير شباب داع في الصلاة. ما الأصل فيها لا تلتفت، وفيها لا تلتفت فيلتفت الله عنكم. نعم. قال: أخبرني مالك عن أبي جعفر القارئي أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر، فالتفت فغمزني. نعم، التفت فغمزني، معناه نبهني لأنه لا ينبغي منك أيها القارئ. شوف، يعلم بعضهم بعضا، الصحابة يعلمون التابعين، وهذا القارئ وكان يصلي جاء عبد الله بن عمر، فحصلت منه حانت منه التفتة، فطعنه طعنا رفيقا ينبه لأنه لا يجوز له ذلك. تابعش. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد أمامة، أبو أمامة تابعي، وسهل بن حنيف صحابي هذا بيجمع له صحبة شابه. قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. نعم، يعني يجوز للإنسان أن يجب خلف الصف، وليس فيه النهي، لأن حجيج لا تعود، هذا في كلام كثير، لا تعد إلى آخر المسائل، مضبوط عليه الحديث. هنا لو دب لأجل إدراك الركوع جز له، وإنما قدر بقدر، قال إذا كان قريبا بحيث يدرك الصف والإمام لم يرفع، هذا والدب جائز. من يجب طويلا بحيث يصل السجود ومازال جاي فهذا ليس عنده، يحجزونه بما إذا كان بإمكانه أن يجب فيصل قبل أن يرفع عليه إلى الصف، حتى لا يكون عاقد للركعة خلف الصف، وهذا فيه نهي وكراهة كما معروف. قال: أخبرني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب، أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا، كان يجب راكعا، من إذا أراد أن يدرك، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يعتبرون الركعة تدرك بالركوع، وهذا باعث الدب، ولو اعتبروا أنها ذاهبة بالركوع لما فعلوا ذلك، فدبوا مدينة ما حرص منهم على إدراك الركعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أي في الصلاة، ما جاء منا في الصلاة أو مطلقا لبيان الصيغة، لذلك ذكرت في أبواب الصلاة هنا. تباشي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد السعيدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذا فيه الصيغة التي ينبغي أن يؤخذ بها في الصلاة، لأن في حديث: كيف نصلي عليك رسول الله، صلينا عليك في صلاتنا. هذه سنة، هذه الصيغة سنة في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم هو يعلم صحابه وأزواجه وذريته، هو المسمى في عبارة أخرى آله، لأن آل الرجل أهله الأقربون، أهله الأدنون، وهم ذريته منه، وأزواجه أهله الذين يعمرون بيتها. ولذلك جاءت آية: إنما يريد الله بينكم الرجساء أهل البيت، في الحديث عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سياق الحديث عن نساء رسول الله. دخلنا في الأهل ضرورة، وقلنا صلى في حديث الكساء: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، أي منهم؟ فهذا بيان حتى نجمع بين النصوص. والأهل أصلها أهل، فإذلك لا تدافع، فأهل الرجل وأهله عسياني. قل: حج مظهر بإظهار بإعلال تنيد صح الابتلاء، فإبداله من همزة هاء أصلها، وقال بعض الناس من واو أبجلة. مذهب السيبوي أن آل أصلها آل، ومذهب الكسائي أن أصلها أول، لأنهم يؤولون إليه، وهذا أنا واحد أول أو أول أول، قلت تحركت لهم فشعة مقولة فقل يا شريف، فيكون هذا الأول معناه يؤولون إليه، يؤولون إليه نسبا، يؤولون إليه عولا، يؤولهم وينفق عليهم. إذن فالأهل والآن من إذا جعلنا أصلا تكون من تأهيل، بمعنى العمارة، عمارة البيت، فيكون فيها الذرية وفيها الأزواج الذين يعمرون بيتك، زوجك وذريتك. يقول: مكان آهل، أهل المكان إذا عمر، فالذين يعمرون بيتك هم هؤلاء أزواجه وذريته. فالذين يخرجون الأزواج من الآل والأحاديث التي فيها وعلى آله وعلى أزواجه وذريته، رواية مالك، هذه أيضا متعسفة، كيف تخرج أزواج النبي من آله؟ هم داخلون، وإن كانوا خصوا بمن تحرم عليهم الصدقة، هذه مسألة فقهية، وهم آل المطلب وهاشم بني هاشم. تابع يا سيدي. قال أخبرني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله. سورة الأحزاب: الله وملائكته وصلى الله عليه الذين صلوا عليه، فقد أمرنا مجمل بإجمال، ها، صلوا عليه، ونحتاجه إلى كيف نصلي. قال: فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. نعم، لماذا؟ لأنه النبي أحرج من جهات، منها أولا الله تعالى أمرنا بأن نصلي عليه، معنى أن نثني عليه، لأن الصلاة جنة ودعاء. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيختار لك الدعاء المناسب الذي يحبه ويقبله؟ فاستأنى بهم، وقيل أن الاستئناء هنا لينزل الوحي، هذا أشياء يعني متكلفة شوي، انتظر لينزل الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم الله فوض إليه أن يبين، وأنزل لك الذكرى لتبين للناس. ولذلك حديث الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة الصيغ. شوف الصلاة عند دخول المسجد، صلاة إذا أحدكم يدخل المسجد فليقول: بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آله، أكد الحديث فيه. فالمهم عبارة الصلاة وعلى محمد وعلى آله، وكونك كرمت النبي صلى الله عليه وسلم بوصف السيادة، وهذا لا يخرجك عن الصلاة ولا ينقضها، لأن هذه الزيادة ترجع إلى الأصل الذي قلناه، تقديم الأدب على ظاهر الأمر، فهذا لا شيء فيه. لو زدت قول سيدنا معناه أبطلت، اللهم بأن يقول في مقام الرواية، قل هكذا سمعت، هذا مقام الرواية، فله شروط غير مقام العبادة. فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شوف انتبه هنا، هو التغيير هنا، قلنا على آله وقبل الصيغة الأخرى وأزواجه وذريته، إذن هذه صيغة. وشوف الصيغة المجمع عليها عند المحدثين منذ بدأ التحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع المحدث واكثر الناس صلاة على الرسول من اين جاءتهم ثم جاءتها يصلى النبي بصيغة الخبر ما قال اللهم ما كيناش كين صل قال رسول الله صلى الله عليه يعني إخبار ولكن إخبار المراد به الطلب والصلاة على رسول الله والسلام عليه نفس كده وخبر المراد به الطلب الحمد لله أحمد ربي خبر المراد به الطلب نحن نخاطب أعاجم في مسائل التدين مشكلة تباس قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وخا وبارك على محمد فيها في الصلاة ما فيها في الصلاة لأن بارك دعاء انتهى بالبركة صلي عليه ارفع درجته وبارك عليه زده خيرا للخير الذي أعطيته فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرفع دعاءنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم في مقام التنا بصيغة الصلاة رفقا لأنها مجملة الله يصلي عليه يا ربي أنت صلي عليه إحنا ما نقدر نصلي عليه تولى صلاة عليه أنت ثم أنت تولى تبريكه أي إعطاءه من الخير الدائم المستمر ومنها اضطراد النور الذي خلف وكثرة أتباعه وانتصار ديني وظهور أمره إلى إلى إلى إن شاء الله كل هذه دخل فيه أبارك على آل محمد علي وعلى آله كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد مجيد الختم بهذين الاسمين الكريمين من اسماء الله مرتبطين بالصلاة والبركة حميد لأن الصلاة من نوع الحمد والمجد شريف والصلاة منه إننا حين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلاة نوع من بعض الشكر الواجب لرسول الله علينا إذا ما قدم اللهم صل عليه اللهم أتي الوسيلة والفضيلة صلاة من الصلوات اللهم زي عن النبي ما هو أهله صلاة من الصلوات إلا نأتي أخصى بالفضل صلاة هذه الأدعية ولذلك قول سيدنا عبد الله بن مسعود فيما روى عن رسول الله وصح عنه صلوا علي واجتهدوا اجتهدوا قد يحمل على الكم وقد يحمل على الكيف بشرط أن تكون منضبطة على سمت السنة تعني بسمت السنة ليس حرف السنة في السمت غير الحرف تعرفون إذا كنت عند القبلة استقبل عينها وإذا كنت بعيدا عنها فيك السمت تابع سيدي كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم كما علمتم أو علمتم مسيرتين كما قد علمتم في قولنا في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك هذا مسيرة الخبر ولو قلت اللهم سلم على محمد جوز لله ما خرجت على الصيغة ولذلك لاحظوا في صفة التشهد الصيغ التي مضت وكيف صعب شيء كذلك هذه الصيغ المتعددة فيها بيان أن هذا الأمر فيه ساعة إلى حدود منضبطة تابع سيدي قال أخبرني مالك عن عبد الله بن دينار أنه قارئت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر معناه يصلي على النبي الصلاة التي تخصه ويسلم على أبي الصلاة التي تخصه وعلى أبي بكر وعمر معناه يسلم عليه يدعو لهما يصلي على رسول الله بالدعاء المعروف اللهم صل على محمد وسلم ويصلي على أبيه وأبي بكر بالصلاة التي تخصهما وهي السلام عليك يا أبي السلام عليك يا أبا يا عمر السلام عليك يا أبو بكر الصديق تابع قال رحمه الله تعالى باب العمل في جميع الصلاة قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين نعم هذه الرواتب وقد ذكرت مختصرة هنا في مسند ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواتب الصلوات وذكر فيها هذه التمارين المعروفة وذكر راتبة الجمعة وفيها حتى ينصرف بمعنى أن حتى ينصرف حتى يرجع إلى بيته لماذا؟ لأن ركعتين شبيهة بالركعتين خشيتان يظن أنهما من تمام الجمعة هذا هو المعنى الانصراف ثم قوله في البيت ثم وركعتين بعد المغرب في بيته من في بيته هنا لاحظ حتى يجعلنا نافلة الليل في البيت نحتنا، والعشاء ركعتين في رواية في بيته، وقيل حتى يوزع النوافل بين البيت وبين المسجد. فإذا كان في نهاره منشغل فليجعل نافلته في المسجد، وإذا كان في بيته منصرف فليجعل نافلته في البيت. واجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، من صلاتكم أي بعض نفلها، بعض هذا الظاهر بعض نفلها. جاب عشر. قال رحمه الله تعالى: أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. لا النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم بهذا القول منه صلى الله عليه وسلم على ضرورة الخشوع في الصلاة. يعني تشتوني أنا الآن مستقبلون ولكن أراكم من ورائي كما لو كنتم أمامي، ولا يخفى علي باطن أمركم ولا ظاهركم، لا الركوع ولا حتى الخشوع، سواء قلنا بالخشوع سكون الباطن أم سكون الظاهر. ولذلك هذه المسألة تحمل على حقيقتها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس ما هناك ما يمنع، فهي كرامة له وآية من آيات نبوءته. ولذلك الإمام البخاري أحسن حين وضع في علامات النبوة، هذا الحديث صحيح البخاري في كتاب علامات النبوة، إنها من معجزات رسول الله. والمعجزة حين تكون في محل الخرق كما هو معروف، فإن تنخرق مع ملابساتها فلا يصبح الرؤيا محتاجة إلى شرط بإطلاق، لا مقابلة ولا موضع ولا مكان ولا جهة ولا قرب. حين تكون الرؤية بالعين العادية لا بد أن أرى الشيء المقابل. ولذلك جدل المتكلمين في مسألة رؤية الله جاءت في هذا اللون ملون تقدير قياس الغائب على الشاهد، وقياس ما هو من قبيل الإيمان على ما هو من قبيل الحس والقدس. ولذلك يجادلون كيف ترى العين هذه الله الباقي جل جلاله ليس في مكان. فلذلك أجاب الإمام مالك رحمه الله بأن هذه العين حين تكون باقية يتأتى لها أن ترى الباقي، حين تصبح عين خرق في عالم الغيب فإنها يمكنها أن ترى من دون جهة وبدون قرب ولا بعد، تنعدم في هذه الشروط التي تتصل بعالم الخلق اللي هو عالم الرفق عالم السنن. لكن حين يمسها سر المعجزة تنعدم فيها شروط الحس بضرورة المعجزة بقوة المعجزة بقوة الخرق الإلهي. إني أراكم كما أراكم من وراء ظهري، فلا يخفى علي من انضبطوا انضبطوا حين تكون معي. فإن أجلوا من الوان الانشغال والالتفات أنا تحت نظري يقعوا، فتأدبوا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع سيدي. قال: أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. نعم تابع. يذهب إلى قباء ماشيا، هذا يجوز المشي إلى المسجد والركوب إذا بعد أو قرب، يعني مشيك وركوبك زيان من حيث الجواز، لكن يختلف دائما كثرة الخطى. المساجد فيها الفضيلة الخاصة، لكن لو أردت أن تدرك الجماعة راكبا ولا تتعب ولا شيء حاجة لتوفر هذا الجهد لأجل كمال الصلاة، فهذا إن شاء الله لا يضر. كنا مثلا يذهب إلى قباء راكبا وماشيا، وكان يذكرهم بفضيلة هذا المسجد الذي كان أول مسجد رفع، حتى إن بعضهم حمل يقول مسجد أسس على التقوى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان الأصل في حديث مسلم أن أول مسجد هو قال مسجدكم هذا، ويشير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل من مرسل نعمان بن مرة، وهذا ليس له صحبة باتفاق، ليس صحابيا، مرسل من تابعي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم. معنى الصحابة لم يكونوا يعرفون شعائر ما نزل فيهم من الحدود ومن الأحكام. الشارب يعني شارب الخمر، السارق والزاني ذكرها. فقال الله ورسوله أعلم، وهذا حسن أجب في الرد إلى رسول الله، كيف يتقدمون بين يدي بالرأي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم سؤال قال: يعلمنا كيف يختبر الأستاذ ما عند طلبته من المعرفة حتى يعطيهم الجديد. لا عندكم شيء قولوا، ما عندكم انتبهوا. فيثيرهم بهذه الأسئلة، وهو ذات ما ترجم عليه البخاري في كتابه الكلام باب الإمام يطرح المسألة على على الناس ليختبر ما عندهم من العلم. حديث عمر رضي الله عنه في مسألة أي شجرة تشبه بالمسلم أو بالمؤمن، شجرة تسقط ورقها كيف تشبهونها وما هي؟ فسقط الناس في شجر الباجية، كل يقول هذه الشجرة وأخطأ المراد. خطرت لابني عمر فاستحيا أن يقول، حتى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدك النخلة لا يسقط ورقها. مثال للمسلم فاش في استقامته وشبوخه وقدرة تحمله وأعطائه المستمر ثمرات كل حين بإذن ربها، استقامته وشموخه وصموده الأحداث، هذه شجرة المؤمن. معنى أن للإيمان تجليات في استقامتك في صبرك في عطائك، ولا تضيق بهذه الثلاثة. حين احنا نضيق أحيانا إذا استقام أحيانا يضعف فلا يتحمل، وإذا استقام وتحمل لا يعطي البدل يقطع البدل. هذه فيها الثلاثة هذه التي تبدو وكأنها يعترض بعضها بعضا في باب التزكية، هذه مثال للمؤمن الكامل. قال سيدنا عبد الله بن عمر والله لكانت في نفسي. قال له عمر لو قلتها لكانت خير لي من كتايت. يريد أن تظهر نجابة ابنه في مجلس رسول الله فيدعو له، هذا الغرض، ماشي فيرتقي بمجد زائف، لا، فيتعرض لدعاء رسول الله فيزداد خيرا إلى خير. تابع. قالوا الله ورسوله ألم، قالهن فواحش وفيهن عقوبة وفيهن عقوبة. نعم. وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا نعم. وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. لا حول ولا قوة. قال أسوأ من هؤلاء الشارق الذي يسرق من صلاته أو يسرق صلاته. ولماذا كان أسوأ؟ وجه كونه أسوأ هو أنه يسرق من حظ نفسه في مقامه بين يدي الله. تضرب السارق يسرق مال غيره، مال غيره، حظ غيره، وقد ينتفع به، لكن تسرق من حظك وتتحمل مقابل هذا ما ما ينوب عن ذلك من إثم بقصر الصلاة. ويقول سيدنا مالك المسؤول عن الصلاة قال الصلاة وفاء وتطفيف، وقد مر معكم وفاء وتطفيف، فمن وفى وفر الله له، ومن طفف فقد علمتم ما ذكر الله في المطففين. هذا من كلام من أتم كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أئمة السلف. تابع. قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. من أي بعض صلاتكم، فمن هذا مباعدة، اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم. وهذا فسر بالنافلة، ولو جعل بعض الفريضة فيها بالجمع مع الأهل فيصلح، يعني حسن أن يكون هذا أيضا يجوز، إلا أن يكون قاطعا على المسجد، لأن الجمع مع الأهل صح عن جمع منهم أنه له فضل الجماعة فيه أيضا، لكن لا ينبغي أن يقطعك عن المسجد خصوصا في الصلوات الخاصة كالعتمة والفجر، لهما فرق ما بيننا وبين أهل النفاق. قال أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أو ماء برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. نعم، أنا يرد على الذين يجوزون ذلك الرفع، وهم أيضا من التابعين. ما تقول أنا لا أستطيع أن أنزل فليرتفع هذا الذي نسجد عليه إليه، وهذا فيه منافلة لمعنى السجود الذي هو هبوط بالأعلى إلى الأدنى، أنا هذا فيه نوع يتنافى مع هذا الوهم الوهني النزول. فيكفيك أن تومئ الحد الذي تستطيع، تومئ ركوعا ثم تزيد السجود فتومئ أكثر. فهذا الإيماء هذا هو يكتفى به بالنسبة للعاجز عن فعل ما طلب منه في الصلاة كمالا، يلتجئ إلى هذا الإيماء ولا يرفع شيء لجنا عليه. تابع. هذا ما جابه مالك رحمه الله. تابع سيدي. قال أخبرني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. نعم، يعني إذا دخل الناس بدأ بالصلاة، يعني خصوصا إذا ضاق زمن فعلها وحتى ولو لم يضق والناس ينتظرون الإمام، فإنه يبغي أن يبدأ بالأكمل، لأن البدارة إلى الفرائض في أول وقتها الاختياري أنسب، إلا لمنتظر الجماعة، وهذا إمام، هذا لا ينتظر الجماعة بل هو المجمع هو الإمام، فإذا هذا ليدخل وليصلي فما فاته شيء. تابع. قال أخبرني مالك أن فعن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده. نعم، إذا سلم، أنا إذا حصل هذا، أما هل من سنة يسلم عليه هذا موضوع اختلاف، فمقال انه لا ينبغي ان يسلم لانه يخشى ان يجيبه كلاما والناس مختلفون او يشوش عليهم، وقد جاء في الحديث ان في الصلاه لشغله، فيكون هذا من مخصص. فان حصل ان سلم فانه تصبح انت مطالب بالرد، والرد لا يتاتى كلاما وقوموا لله قانتين اي ساكتين، فليكن اذا الرد بالاشاره. وضح زيد نعم، ماشي انت يجب عليك ان تسلم وهذاك يجب عليك، كما يفعل هؤلاء الناس يعني باسم السنن الى مقام الوجوب، انت يجب ان تسلم وهذاك يجب ان يرد بالاشاره. والعجب الامر انه يعني تجد احيانا الصفوف كثيره هو اخرك الاول كل يرفع، مع انه الذي يسلم حتى في غير خارج الصلاه، انت تسلم على من لقيت واحده الاقرب، وتلو كنا جماعه فاجاب واحد او سلم واحد اجزاء، إذا كنتم جماعة فسلم واحد أجزاء، وإذا رد واحد أجزاء، فهذه من سنن الكفاية مع الجماعة. وأنتم مجهول لسان متلبس بالصلاة، والله الذي لا رحته هذا سلم على القريب من هنا فرفع ثلاثة سوء أربعة كلهم يجمعوا، وفيها الخلاف أصلا وفي المسئل مندوحة، فلا معنى لهذا اللوم الواني صورة الالتجام وباطني باطني الصدود طبعا. قال ما قال أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. نعم، هذا ما يسمى بالترتيب بين الفوائد، صلاة وصلاتين وما لم يصل إلى حدود اليوم، لأن صلوات اليوم منسجمة مع بعضها، فإذا كان أقل من خمس صلاة من الستة فما فوق عندما تبدأ في الصلاة الأخرى فإنه تقطع الصلاة. ليش؟ معناه تقطعها هنا يعني إذا كنت قريبا من تمام أو من اثنتين فإنك تسلم لنا فيها، ثم لأنها تشتغل بما هو بما يفوتك لأنها وجبت عليك، فلا ينبغي أن تشتغل بها بالنافلة. لكن ذكر النهي عن أن يضيع الإنسان عمله إذا كان بإمكانه أن يضيعه، فإذا قرب من ركعة يسلم، وإن جوز أن تقطع. أنا في صلاة العصر وتذكرت أن الظهر، فإذا كنت قريب من التشهد تشهد وسلم، أنا بقى عندي التزام، لا أصلي معه لا فريضة ولا غيب يلزمني اتباعه، ثم أنا في جمة الصلاة ووقتها هو وقت ذكرها، فهذا أنا ينزعني ويصبح وقت ذكرها ضيقا بقدر الفعل أو وما يحتاج إليه الفعل من غسل أو شرط من شرط الصلاة. هذا هو الزمن الذي يتاح لك فيه عند التذكر، ماشي حين تتذكرها فوقتها حين تذكرها كوقتها اصلا موسع، لا مضيق، مضيق بقدر ما تفعل فيه بشرطها، كما لم تتوضا بعد، لم تغتسل بعد، لم تبعش. فاذا سلم الامام فليصلي الصلاه التي نسي ثم ليصلي بعدها الاخرى. ثم ليصلي الصلاه التي نسي، لاحظ بانه لم يامره بقطع الصلاه، بين يصليها يعني كأنه يقول له يعجل، وهذا فيه أمور ذكرت في مذهبهم بناء على أثر في الموضوع. تابع. قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه نعم قال بالفتح فتح المهملة. تابع. كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة. نعم. فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر شقي مش شقي شقي من قبل شق الأيسر، فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول انصرف على يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت على يمينك وإن شئت على يسارك. وهذا الذي إن شاء الله ينبغي أن يفهمه الناس، فالإنسان وجاء ثم صلى وأراد أن ينصرف، من أن ينصرف؟ من ينصرف خصوصا الإمام هنا ينصرف إلى المأمومين، فانصرف على اليمين جائز، انصرف عن يساره جائز، لكن أيهما المقدم؟ قال أنا رأيتك تنصرف جهة يمينك فانصرفت إليك، معنى أنا أعلم أن انصرف. قال شيء يلتزم صرف عن يمينك وعن يسارك ولا تلتزم جهة معينة، يقول له وإن كنا نرى أنه يعني في مجابين أن انصرف إنسان عن يساره ليجعل يمينه للقبلة بما أنها قبلتك، والمناسب أن تبقى على صلة بها تيمنا، فكان هذا مرجع الإمام مالك، الأثر كثيرة، ومن جعلها عن جعل الناس عن يمينه لمواجهتهم باليمين كما تواجههم بوجهك في الحالة التي لم تذكرونها. إذا ومن فقه الإمام أن يعدد هذا اللون من الانصراف حتى في الأمر الشعر، والمسألة لا تجب معناه لست متعبدا من صرف معين. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. الناس يسمون هذا من الأركان، إن لم يكن من شروط الصلاة أو النطق، من شيء من شروط الصلاة ولا من فرائض، مما ينبغي الولاء فيه والبراء. هذا معناه من أفتي الولاء والبراء هو حلية الهجران، ثم بعدها ما يتبعه الهجران يعني هو القصيعات والإفتاء بالخروج من الدين، وإلى أمكنه أن يصل إليك بسوء وصل إليك، ولذلك يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفران. هذا نوع من الخارجية. النبي غضب على هؤلاء في حياته، ونسب النبي إلى عدم العدل، قال يعدل يا محمد، وجبه محفورة بالصلاة. العجب، هذه الأمور فينا إن شاء الله. انتبهوا انتبهوا إلى هذه المسائل في أنفسكم، لا أقصد أحدا، احنا قالوا عن طريقنا إلى الله. تباشد. قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا، ولكن صلي في مراحل الغنم. نعم، مراحل غنم كجبدهم ومجتمع حظيرة الغنم، مراح ولا نقول المراح، المراح ومجتمع مجتمع الغنم. نعم، وكانت للإبل قيل أعطان، أعطان الإبل ومرابض الغنم ومراحاتها. مراحلة بيجي يعني كم مراحلة بيجي ديوان من الدوابين يا قصد، ولا مراحلة بيجي كتاب في التفسير ولا في الأدب؟ نعم سيدي. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سعد بن المسير أنه قال راحت، فمحلها مراح، لأن من أفعال يجيء اسم المكان مضموم كما زي، لكن من فعل تجيء من المفعل، والمفعل على المسائل التي في مضارعها. نعم شباش. أنه قياسا قال أو شدودا. أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة. نواجل فقه كده سعيد المسيب يقول أنه قال ما صلاة، سأل جليسه أو قال لابن شهاب ما صلاة يجلس في كل ركعة؟ في كل ركعة تشهد. قال كيف صلاة في كل؟ قال لي المغرب إذا فاتك من ركعة، إذا فاتك ركعة من المغرب تدرك مع الإمام الثانية بتشهد، والثالثة بتشهد، وتقضي واحدة بتشهد. ما قال هذا النوع من الفقه، مش هكذا بالوضع. قال مالك وكذلك سنة الصلاة كلها. كيف سنة الصلاة كلها؟ كيف تاني هذا التخريج تاع الإمام مالك؟ فقهون على فقه. لو صليت الصبح أدركت ركعة واحدة ماشي المغرب، سألوا عن المغرب، لكن لو أدركت ركعة من المغرب إيش ماذا تصنع؟ تتشهد في الركعة الثانية مع الإمامك، ثم تقوم فجأة بالفائتة قضاء وتتشهد في داري شحال دين. والأخرى أيضا سنة الصلاة في من رعى فوقت مضت، أدرك ركعة الأولى مع الإمام في الرباعية بدون تشهد، ترك معه واحدة، ترك معه واحد لا فاتته ركعة مع الإمام، لا أدرك مع الإمام ركعة، ثم رعف في الثانية وجاء في الثالثة فبنى، يعني كان قرب فبنى على صلاته، فماذا فعل هذا؟ قد يجلس مع الإمام يدرك معه الركعة الأخيرة، ثم يأتي بالأولى لأنه فاتته الأولى، فينبغي أن يأتي بثانية تعقد له مع الأولى ركعة كذلك، وحصل الخلل في وسط الصلاة. فسنته الفقهية في القضاء أن يرتب في الأقوال، أن يرتب في الأفعال، وأن يبني في أن يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. علم جابي مالك رحمه. وهذه هذه الباب هذه الفتوى الأخيرة، وكذلك سنة الصلاة تحتاج إلى كثير من الكلام فيها والتطبيقات على هذه الصلاة. ما هي السنة في الصلاة؟ أي في السنة قضاء لموانع عارضت تجعل الواحدة يجلس في كل ركعة. لأنه الإمام مالك عنده مذهب يقولون فيه اختص به في باب القضاء، وهو البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. وهذا في هناك من اعترض عليه في هشام المتأخرين كابن رشد وقضاء، وقال هذا لا يوجد له وجه، مع أنه ربما الوجه الذي لا يوجد له وجه هو هذا الذي سخب تبع الإمام. نعم تبع جميع الصلاة. كم ها مشيت انتبه كم بقي لنا سيدي في باب الكتاب؟ جامع الترغيب في الصلاة كتاب العيدين، وإن شاء الله قريب نحن العيد إن شاء الله قريب أن يجوا معكم إن شاء الله. هذا جامع الصلاة فجامع الترغيب فالعيدين، وسنجمع ذلك الأبواب إن شاء الله في مرة أخرى. ثم ننظر إذا بقي في يعني إذا كنتم يعني ما زلتم طاب نومكم وطاب رقادكم أملي عليكم بعض الذي في هذه الجعبة. الله أشياء مستدركة هذه بسيطة، نختار منها ما يناسب الوقت إن شاء الله. أجيك أحوال المار والمصلي. عندنا في المجابة أربعة، أحوال المار بين يدي المصلي والمصلي، حال يأتمان معا وحال يبرأان معا وحال يأتم أحدهما ويبرأ الآخر وعكسه الحال. إذن كيف تقدر تصوره إن شاء الله؟ يأتمان معا إذا كان للمار مندوحة وتعرض المصلي فهما آتمان. المار عنده من يدوس، عنده من يمر وجيد من هنا، وهذا أيضا تعرض جاء في محل المرور، هذا كلاهما آتم. إذا مر هذا فجاء آتم ترك المندوحة وهذا آتم تعرض، يلا ثم يبرأني هذا لم يجد مندوحة وهذا ما تعرض جاء في محل لجيم باب الصلاة فيه. ثم أحدهما هو صاحب العذر، صاحب العذر هذا لم يجد مندوحة وهذا تعرض، وهذا لم يتعرض وهذا وجد المندوحة، لم يجد وجد المندوحة. فإذا عندنا وسترة لفج أو إمامي، جد وسترة لفج أو إمامي إن خشي المرور من أمامي. أقل هذا البيت هذا من الأسئلة المسالك جامعة. وسترة يعني تسن، وسترة تسن، وسترة لفج أو إمامي إن خشي المرور من أمامي، فهم إذا لم يخشيا. ثم المأموم لم يذكر، لماذا؟ لأن الأصل فيه أن سترة إمامي سترته أو هو سترة لمن خف. هذه مسألة فيها استنزيلات يعني لا شيء. هذا أيضا وقولهم عن رجل متصل وقيل بالمنقطع او مرسل، هذه عن رجلين وجاد المبهمه يجعل الحاجز هذا من قسم المنقطع ولا من قسم المرسلين، لان يعني الاصال يطلق حتى على الانقطاع من اي جهه. وقولهم عن رجل متصل وقيل بالمنقطع او مرسل، هذا كلام السيوطي رحمه الله. وشيء مرة في حديث هذا إن شاء الله نذكره، وهو حديث الذي سأل فيه علي بن أمية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ما بالنا نجد صلاة السفر صلاة الحضر والخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر؟ فقال له يعني إنما بوجه محمد صلى الله عليه وسلم نتبع، فما رأيناه فعل فعلنا، أحله في مشروعية القصر في السفر على السنة. فنقول هل فعلا ليس هناك من دليل في القرآن على القصر في السفر؟ هو قضية أن فليس عليكم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح من تقرؤوا من الصلاة إن خفتم، فهم جعلوا هذا. لأن الحديث فيه في غير الموطا أن أحد الصحابة سأل أحدهم فقال له ما بل نجد في القرآن يعني الصلاة في السفر مقيدة بالخوف وقد أمنا، معناها من تبقى لم يبقى هناك حاجة إلى القصر، أمنا يعني سفر الخوف، انتظر إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إن خفتم، فانفهموا إذا سافرتم أنتم في أمان فلا قصر. فقال له كذلك عجبت مما عجبت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فصدق تصدق الله بعليكم فاقبلوا صدقته تجدين الله في رخصة. ولكن كيف نخرجها على قواعدنا وسننا؟ أن هذاك الشرط عين خفته إيش يكون هذا؟ هذا قيد لا مفهوم له، لأنه بيان لواقع. في وقت الذي شرعت كانوا كذلك في حال الخوف، والقيد إذا كان بيان لواقعين لا يؤخذ بمفهومه باتفاق على الصحيح. وربيبكم التي في عجولكم، لكن العرب تكون ربيته مش في حجري أبدا، دائما المرأة التي تزوجها طيب تخرج معها ابنتها من الزوج التي طلقها أو ما كان، تأخذ معها فتربى في حجر زوجي أمها التي في عجولكم، لا يؤخذ منها إلا عند الضائر. هذا غباء أيضا في الفه، وليس دلالة ربيبة إذا لم تطرب في حجرك فلا عليك، مش القضية وطوء أمها ولعلة التربية في الحجر، فيوم أشد وتقول محل النشو ولا فقط محل الحشو، لابد من الانتباه إلى وصول في الفقه دقيقة في علم الإمام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ينسل كل وجه والتقى والعافية فوقنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا وصح صدورنا واختم بقية الصالحات أعمالنا يا ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لوالدينا وارحم رحمة واسعة، اغفر لوالدينا ومشايخنا وارحم رحمة واسعة، اغفر لهم مضيعهم من حقك واغفر لنا مضيعنا من حقوقهم، تولينا واغفرنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم زينا بما وعلوه، اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وآت المقام المحمود الذي وعدته، والحمد لله بدا وختاما.